لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: باب الصيد. مركا بابكم وحاوك غورهم يا أغابي أحكامتها إليها وحكم إذانا وحن صيت الماني حلق. يقول الشيخ رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي قال إلى هذا أبي ثعلبة وحول: أتيت رسول الله وحنوه رسولك إلهي، وقلت: يا رسول الله، وعن كل رسولك إلهي، إنا بأرض قوم أهل كتاب، قوم أهل كتاب كنت ودان قصر النهي ودان الدقنها، أفنأكل في آنيتهم ويلفوا وخلقوا وفي أرض سيدي قل أغاليدنا وانتشوغنا أشيد بقوسي وحنكو غارسوا لاب كيغا وبكلبي يأيغيغا الذي ليس في معلم هاسوا بدان توبرني وبكلبي المعلم يأيغيغا توبرا أيانكو غارسوا فما يصلح لي محايغا حبون أما إيغا بنان الرنكاس. سؤال اسمه: فقال: أما ما ذكرت وحشكتني يعني من آنية أهل الكتاب، ويلك أهل الكتاب أيوتي له، فإن وجدت هذا الشيء غيرها ويلك وحان أهل، ويلك أهل الكتاب وحان أهل هذا الشيء، فلا تأكل فيها خلاقين، يعني ويلكولا ويل أنا هن حداد هليسين، فلا تأكلوا فيها وحبها كعننا ويلكو ذاس، وإن لم تجدوا حديدا هلين فاغسلوها ميرا وكلوا فيها وحنفعنا. وما ستة بقوسها وحد ليك هذا أذكو بارستي، فذكرت اسم الله عليه مدعى إلهنا أذكو فستي فكل عنه. وما ست بكلبك المعلم أي قال الله توبري وحيا كوغا ستي، وفذكرت اسم الله عليه ما يا إلهنا تكفر ستي فكل عنه. وما ست بكلبك غير المعلم أي قال أن لا توبري وحيا كوغا ستي، وفأدركت أتوغاري بكاته جور عيسى فكل عنه. حديثا وهو كوهما يا صحابي أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه يا رسول كوي بن عليه الصلاة والسلام، ما هو ودي لما سؤالوا وهو عن بحد قلنا من أهل الكتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب وحانوا قصوا النحي ضد الكود ضد كاسو أهل الكتاب يعني يهود يا نصارى، أفنأكل في آنيتهم ويلكوذا وحمكوحنا ويلكوذاس وحمكوحنا. سأشعر لبعض إيه ويدينا وحويه، وفي أرض الصيد هو كان بجنة وفي أغارب كله أسيد بقوس وبكلبي وحقوق عرسل الله كيدا يا أيه يا الله براس الذي ليس بمعلم أيه ومن أن توبرنين وبكلب المعلم هي أيضا توبرنا لما أيضا لها لمن أو توبرنا ومن أخلبري لمن أو من أخلان لبري يتنوع فما يصلح لي مسلم سوعها فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك وحد إذا وعنتا كان وحراشا وحين وحرال أرنكاس وحين وحرال نغوهم بيو حسوكي رأيو رسولك وكتوار وقول أما ما ذكرت يعني من آية أهل الكتاب وحسكت يا أهل الكتاب طويل كذلك فإن وجدتم هذين الشين غيرها ويلك وحنهن ويلك أهل الكتاب ويل آنهن هذين الشين فلا تأكلوا فيها وحباكوا عننا وإن لم تجدوها بيدانهن ويلك ويلك ويلك الأدويدين فاغسلوها ميرا وكلوا فيها تحنقوا عننا مثلا ويركو ذن وحيكو كلين شرين خنزير كلها الضوفار إيو خمر يكعب شرين وهو وويركي كلين كالضوفار كان يكون كرسنين خمر ذن يكعب يك وها عدين يتوايد عبد داود إما نجاور أهل الكتاب أهل الكتاب كأيام يعني شارع حين وهم يطلقون في قدورهم الخنزير ويشربون في أعنيتهم الخمر أهل الكتاب كانوا شارع حين بريوهو وحيكو كرسل شيء يجيل كالضوفات ويقولون وحيكو عرب الشرين خمر يكو عرب الشرين وكان رسول كفر عليه الصلاة والسلام إن وجدتم غيرها فكلوا فيها ويكن ويكو لاسي ويكن أهين هدي الهشين والكرامك خلق قرنا حديدا هنوول كذا يعني والكرامة بيكمل وكلوا وشربوا يعني انت تميدين او مركا نجاسة تميدين يلوك خنزيركي يا والكي اي خمر يقعد بيين وكلوا وشربوا لكنا عبا وقرنا ومثلا الذي فيه دبدي مثلا ويلكن وحاو شرقيه إني يهي أما إنو يهي ويلكي وحكو كرين شرين ويلكي كو كرين شرين هي بكي دوفار إيا ويلكي خبر يكو عابي شرين مثلا ساي تهي وحي نقنسا إن ويلكي لما يرى لو أعرفت بيت كل دون نقنس إن ويلكا ويل أنا هاي لهلا مثلا ويلكو يمسك الدعي إن كامو يعني متكربان لهي كودا مو يعني وقت الله ما هي كودي وحنا قلنا سمرتا إلا ما ذي فيه ولا ما يرى ما يرى ودبتنا كعنا وحكعنا وقعب يعني بريه وحكر سوا ولكي لا وحل عب ولكي حل وعب بين قعب فاسمر فاساس ويل كودي وغوه من رسولك عليه الصلاة والسلام لكن وحشر دويل كوني هاي ولكي اي كوكر سنشرين خنزير هدوه مقضوه الان خمر يا أي خنزير تتنا عن لجوشين وح متشاسن عن لهاي ويبنان تهاي وح لجو عبو أما وح لوفرت أول كودية سؤال شل بعد أوه وفي أرض سيد أشيد بقوسي وبكلبي أنا رسول الله وما شدت بقوسك فذكرت لابك وفذكرت اسم الله عليه مجع إلهنا تحسد فكل عز وما شدت بكلبك المعلم وفي أدئيك الله توبر أدكوك أرشتيد وفذكرت اسم الله عليه مجع إلهنا تحسد فكل عز وما شدت بكلبك غير المعلم أي الآن لا تبروح أتكوا ستيد أو فأدركت ذكاته أتجهل إيش الدور عيسى فكلهم هل كنا وحو حكوا عسانه يوالا رشعي ميدي وحو ويا وليب كيسي ميدي نوا أي كيسي لما بعص مرفع لابك يو أي والله ولا شيء وحلوه عرسوه إيه كم يديه لا وحوي وعادي وحلاس جارح على الهواء أي جن وحلا حلا جوارح مرتا لا وحلا شرطيا يوحي وعلى متى إنه يهاي شيء أفله وأفبس وحدلي شو ذا حدونه هو شو عليس عليس كسوح قدري ربنا سنة حالة شو أي جنا أحوق اسمه لوقع يواب ميت توبران يميت آلة توبرين أي ما توبرين اللي قوبه أرسيني ما خلنا الدرية وحلقونا بسر بسم الله سيد الله كما كان الجنية وقال اللي هو الجنية بس كلاقة بني أي جيلة فوبر مركا مركا بس كلاقة بتين الدراء شيء جي مكو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو إما شيء جي أمور أتسود عدي يتنا الدور عدي ينا تسود عدي تسود كو قبتي لكن وقعد عدي متي لما تشربا وكو حلال هو العنس اي جسي معلمك انا هيني انا توبرين وحي هتكو بارستي حبيا سيد عدل سيد عمر شيقي وكو قطي سيد الله هذا سيد عدل والعنس والدورة سيد متوقوبة ناتين عطا هدي أتوقع لك السيء وقفتي لكن شيء نفتي وغابها وبحتيي لعلمان هكذا أي كوكا الدوين إن لبدي أي منا وخلبري منا وخلال البري وحاو كتسنة يا علم مسلم لي قفت علمي لي قفت جاهد لأراكم كلي وحل بني أغادي أي جيلة وبري أغادي وحي وقبته أي جيلة وبري وحي وقبته ولا أنا يا أما نروح لوسو جار أما يا لوسو جار أبدا لوسو جار ولا جوري هذا نروح لوسو جار وينه ولا أنا جار فأزوجك تبغى أنت أي جيلة توبرين وسجع مروم باشر دي إن لبسوا جالو دلتنا لدورعه هديك الله علماء سلاس بوكر فل بلين يعني دارات تسك اللي فما بالك مركا ما هدو علم جوا التأثير بسمي حيوان كي حواليه تكي من آلم تحانا ساسر خلواك لفضلية وكوك الدارانية أي المعلم كا أما شيء وحلو نارة لهو قارسين أي إلا توبري وحا سفلة ولي وحوي أيدي أن يسترسل إذا أرسل مثل الدروا والدرما مثل الدروا والرسيوا والدرما أن ينزجر إلى زجة مثل وحلود يدوا ينكتب سلا أن لا يأكل إذا أمس مثل حواله أبنافك وواردها وقبتنا وإن نبين سيكون النوع عاصمة لديها أيدي وحرمي هو أي معلم مبنى توبري وحلبري ويا شبريه لقوق أرسنه سيباسك وكلا يصقرك وكلا عدد لها سقوى الله إنه الدرمة مثل الدرق مثل اللوت جيدا وحنا إنه كتشوك سيدي نواصم باع مثل أحويا سفيا نواصم بيارني أصل كنوحة أولا قد تقول في مدعا إيه وضيك تسوكا توبرتان إيا قرب سيبو حوك برسا مكا أي قود إيا شمرتو إيا مكا عرفي ألعيني عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله وحنكون رسول كلاها يو إني أرسل الكلاب أيضا أيام جراء المعلمة إلى توبرين أيدي لا تفضلين عن دراء يعني أقعد بقدرين فيمسكنا علي ويقفان وأذكر اسم الله نجع إلها وكفصة فقال يقول إذا أرسلت كلبك المعلم أيدا لا تفضلين متى البرتيد وذكرت اسم الله نجع إلها وكفصة فكل ما أمسك عليك أدعو كوقب تحن وأيدي لا تفضلين لكن بس كوكبتي وحشرتي مرور بمرتي وغاسل بسكا واشرب وين سنة حلبة ما بسكا لو قبني. إذا أصبت كلبة المعلم أيضا وتوبر بك الدرتيب وذكرت اسم الله مدى عليها الدرتيب فكل ما أمسك عليك وقفت قلت وحن كون سحابي مكة وإن قتل هديد دلان كوه مكة هديد دلان إن هديد ملوك تقول قرع يا الله قال وإن قتل هديد دلان أيضا أدي لتوبري هديد دلان ما لم يشركها إنتم لو لكن كلب ليس منها أي أن كمدهين أيضا أي أن كمدهين أيضا أدي أتوبرتي أو حبرتي هدون لو لكن هدون لو لكن أو أرسل أي أيضا أدي أو فوقتي أي كم لو لتهو أدي مدير ليس كباقتي ما كمعنس لكن هدي قطان الدلال وارحنا سوي وكيل قبرك أسلك قلت وأقول فإني أرمي وحن تورا بالمعراض معراض حيان كب جنابوني مكة وحن أقابي معراض وحوين والله عنش أما وأم حقها رسل حديد وأم أفكها روح كترة بربا كترة أفا كان وقت رابون وكب جناب أقابي فإني أرمي بالمعراض معراض حيان كب جناب السيد أقابي وقالت كتورا وفأصيب وعيها لابود ويكدعا فقال لك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رميت بالمعراض مرت حاج كتورتي معراض تأسوا أشعف وركلا وحويا مرجم وفخرق الكبس وكتورتي دبتنا أفكي سيبا جلي وقال لك فخرق الكبس مرقر فكل عمتها وإن أصابه هدوه هو بعرضه بلنكيس وكتورت سياد بلا خاصه قد عيوه حوكي عريسكي با ديلي فلا تأكلها عين فلا تأكلها عين قوح شرطي الشيء لو قلنا يا عبد لو قلتورا وإنه هو شيء أفلة وأفكس بقدرية عريس شيء قدري وإنه قل وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه وحكسري إلا أن يأكل الكلب إنه أيضا عنا ميان فإن أكل هدوعنا فلا تأكلها عنه فإن أخاف عنك بغانا أن يكون إنما أمسك على نفسه نفسي فإنه قد تيئه يعني كبغانا إياها حعنه فإن أخاف عنك بغانا أن يكون إنه هاوى إنما أمسك على نفسه نفسي منه قد تيئه إنه هاوى يعني كبغانا إياها حعنه وإن خالفها كلاب هدوء يكبر صمت من غيرها يدعى نهاينا فلا تأكلها عني فإنما سميت على كلبي أي قبة بسك وقرقي ولم تسمي على غيري غير بسك ما قرني يعني أي أطوبرتي حدي وقفتي نفكي أو أمرتي إنه لكي سيبادي والدوراء سوى عنسا حدي وبنتنا أصبح الدليل أدوك مادينا والعنسا حدي أدوك مادينا سوى عنا يانا عني ميس أدوك كمو قبل سوى بحصري حدي أدوك مادينا أي كلمة شوكتو كل أحد صنطي، وين مسيرها؟ ولا أي يوم بس كوقت، كو خير بس كمان طبعاً. إن كاوت اللي قتل مدرنس، إن كل الله ولا قتلنا ولا غيره. وفيه واحد اللي بتشتري. إذا أرسلت كلبك المكلف، أي لا لا قابر المكلف هو كي معلم تهويا. فذكر اسم الله عليه ما يعيره كوس، وبسم الله لا مكبريس. فإن أمسك عليك هدوك الطوفة أدركتها سيدة حيا سقم الفتبه الدواء نفكي مقطعي سوى مرضى وسيدة عبي والدور عدوك وإن أدركتها هذا أتماديد أتصيها ليشيد قد قتل سيدة أود لي ولم يأكل منه وحبن وكبن فكبن وإن أخذ فإن أخذ الكلب أي قبشيس ذكاته قرع سويا يعني حدّا سوّى نسبي أمّا ودوري حدّا سوّى نسبي ودوري لا كفر أنكم إنه كوا حيادي وكوا قطعي ما كوا عني سأهل خمسة لا قوي ولا ودوري عند من بخت نغني ما كا إشكال هذا ما شاء الله صاريا ورسولك صاري عليه الصلاة والسلام أو قد يقول الله هو وأنا بخت من غوي ولا مبجور عني سيدوا الله رعاه فإن أخذ الكلب أي قوة شديد بكت ودوري سويا أتا بس إنك ما وقعت هدي ما كان وبختي أو كذا قاعدين سوي عود دلي والعمد الثاني وهي بسن فوق قبط. وفيها أيضا إذا رميت بسهمك لا يبقى هذا مثل كنت فاذكر اسم الله عليه مدع إله كرش لا يبقى تجلس يدك وجلس نكوها وغابة بس فوقه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وإن غاب عنك تارم غناظ يوما مال أو يومين أم الله يحفظ. وفي رواية اليومين اللهم مع الموت يسلا يعني وحوة يعني نيف كيبا كدرتي وغابة كدرتي لا يبقى هذه يوحي لمتها ويكبع عودة فهو لبس من حراره ولا بحصه لتي مالين أمالا ما موها كاما غنابا هدي أبهشي يلو أو مركاسي لابكا كوب جامتي ودلي والفرس وحكا بياتي وين مدلين وي فإن غاب عنك يوم أو يومين هدو مالين أمالا ما موها كاما غنابا يعني مالين أمالا ما موها كودنا كاما غنابا وحيوي يعني وبسن كامو قبني والبرد والمرد. فلم تجد فيه أين كهل وقاب بحرين وقاب شيء وقابها ليبكا كبقانت أين كهل إلا آثار سهمك ليبكا أفاد في سيمويان فكل إنشيت هذا الشيء بيئة وحويان يعني ليبكا مكو فطورتي وكبعي وبحصري ويبنيري ما ينتي لبا بعض هالشيء سوى مكامل يالا وحو مكو قنسة وكو حرام طيب شرط ما كحرم وحويا إن الحقيقة وهي كلفت إندري لكن هذه وحويا وندري مثلا وكلفتي وبحصري مور بكسر ولا نفرارها في عري يتوقع يا شخص ما سرق سبعي وحد لي ما كان سرق سبعي أما سدو أردي وبيدعي بيجي بابني أما ما يلبو فلسطو كيف كيرو أيو حيوان بعضني فكا اختلاش الخلال أدوك ما كا حيوان لو كان يعمو فيها كوك بفتي أو كلي مدرينة وقت لو هلي أدو وقت لو هلي لما عني وإن الحقيق ستا نافك واحد دلينو يهي كليا وفيها كوك بفتي أو كوك بفتي أو يهي أظن بكاسا. فلم تجد فيه آية كهل إلا أثر سهمك لا يبكى الغفاد كيسي مويانه فكل شيء هداد وتدعون. وإن وجدته هداد هشد غريقا في الماء سبب يكون حقا قومي فلا تأكل هبعني فإنك لا تدري أبو مدر نسي الماء وقتاله مبيها دلي أو سهمك مسلف هذا دلي أظن مدر نسي مبيها مقبع عود دلي مسلف هذا دلي مكا محق سنسي ومحقق معها إنه وفي أكل فتئين دلي سادر هذا العلميس. لكن مثل حقيقتي الحقيقتي وحن ذري إنه يودي أكل فتاي ما لابك أكل دمتاي أكل بعي ما تخصون بيتها إنا دونتي حدي أدونتي ويا ولكن أبدا أنك هدو مانا مانا مانا مانا مانا ونحنانين ويتما ديسوا أو تيسي هدو خنالا وقرمان إلى العلمان أبدا عيس كان كيو هم بصيفة سلا تفاصيل ونبور سيدي نسيبني وحي نشر اي يوكر وحوار اي غلطه بريت هدي وقفته ودونك سجادك ودوري هدي وقفته وسجادك سجي اوديني لكن انا عنين الى نوطني وكوبا نانسي هدي اتسجادك سجي اوديني او هنيا عنينيسي ويسرق صغير هدي اتسجادك سجي اي كريمه شغال إذن العلمي صوتها وحوياً وحصورة الجرع إن أيضا كان إلقبت من الدرنس أيضا يمكن يوم بعضهم البسك وقبطين قوك البسك وما رقبني كي آن لتوبرين سقو حوياً نارم إن تخصوا بعد البشر بيه هدي آدو تمادي سقو قود بلي نعنس لكن هدو دقاء نارم ودوري عدونها لكي وحوياً رب الدرس البسك خلو قوان هدي وسبق له وربع شيء كتور تاي والرئيس كيسو كدر له عنا ماي لكن هدي وأفليه وأفتو جرا أفكس وجرا نو هدي كيسو جالنا ودور عندنا هدي سو ودري سو جالنا وعنا عندنا هدي ولا بحصوا أو كام عنا ما مارين يلا ما مات أو دسني هشيت سوي أو ما كابن تاي سو جالنا hadii aad xaqiiqsatid in wixii aad ku dhufatay uu dilay xalaal buu ku noqonaysaa, hadii aad xaqiiqsaninna ma banaanayo. saas buu xadiisku noo sheegay khulaas ahaan. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحلم رسول الله أوله من اقتنى كلبا قفت أي حيسته إلا كلب سيد أي أقارب ميان أو ماشية أما أي إلى علم يحوله فإنه ينقص من أجري أجري سوحة نسقامي كل يوم ما نكست قيراطان لا قيراط يك نسقامي. قال سالم بن وكان أبو هريرة يقول ميدا هلا أو كلب حرس أما أي بار علينا. وكان صاحب حرس بار مكوفا صاحب حرس بها بار بها صحابي وي من اقتنى كلبا اقتنقه الوقف كي أي إلا كلب سيد أي أبارد ميان أو ماشية أما أي أرجل علني أي له غرسنية أما أي وحويان حواليه إلى علنية فإنه ينقص من أجره أجره سواحة وكمس قامية كل يوم ما ينكست قيراطان ما ينكست أجره سواحة كمس قامية لبكرة قيراطان هو جزء معلومة أجر كيسا قير كم رويان ويوحي قرني سبحانه وتعالى أجر كيسا قيراطان قيراطان حقا هان كسا مرميان قفك تنزلي الحاضرة يسراد كنت كذا غير كرد لي لما قيرات كم حاجة لديه في المسل الجبلين العظيمين ولا بروي وهو يوك الأجر تسمع باب أجر وواسع ومن رحمة الله فأنه باب العقوبات باب العقابة باب أجري باب أجري أي واسع وما قيرات وحدها هي العلماء عمل كما لنت وقفتي قيرات بلغة نسقامني وكذ معلومة إلهي بقرانه عمل كهبين وقفتينا waxaa laga nusqaaminayaa qira labada qira saas laga wadaa waxa kale lama yanaay waxa wax aamaashi uu qabtay waajibaadii sanadba noqonay wixii waajibaada qira qol laga nusqaaminay wixii sanadba qira qol laga nusqaaminay yaani ajir kiba nusqaani mashka baxayni ajir kiba ma tuba soo shaqaynaysay yaa awra shaqaynaysay ayaa mid wuxuu ku maga jiray ayaa haystid awgeed marka wuxuu gudsanayaa in aydii la samaysto oo la haystaa ee xaaraam tahay aydii qofku inuu samaysto oo gurigii ku haysto waa banaana wa xaaraam weeyaan waayo maalin walba ayri lama nusqaamayo mar hadda ayri lama nusqaamayo maalin walba ayri kaa nusqaamayo yacni ina banaana waxa sii xoojinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay sawir iyo ayd guriga ay joogaan malaa'igtu soo baxay guriga aynu joogo malaa'igtu soo gelimayso sawir gurigu yaalana malaa'igtu soo gelimayso marka kuwaas waxay kutusanayaan in aydii la samaysto xaajo la-aan baahi keensanaysa aydina jirin baahida keensanaysa waxa weyaan aydii ku gaarsanaysa ama beerta uu ku ilaalinayo ama adhiga uu ku ilaalinayo oo kaaga ilaalinayo markaa dacwadii waxay nimid ahaa xaajo iyo daruuraasoo qofku u samaysto mooyaane inana banaanayn inuu qofku samaysto aygii uu haysto ay ku tusanaysa xataa hawcidi waxay ka warramay ayda qaar ka mid xataa inaan lagu waarsanayn wuxuna ayga lagu waarsanaya wuu noqon ay midow ayga midow waa shaytaan rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayga midow inuu yahay shaytaan welibana waa la dilaya wuxuu rasuulku ayga midow inuu halatay marka aydi iyadoo marka horeba ay xun tahay ay sii kala qeyn hadda marka xaajo ahaan iyo daruur ahaan unba loo haysanayaa iska haysan maayo qofkii u baahan baa haysanaya oo ah inay arigii iyo xoolihii u raacyo ilaalinayo ama beerta u ilaalinayo ama saasoo kale uu ku ugaarsanayo intaa waxaan ahayn aydi in loo haystaa ma banaan xaraam weeye gurigii inuu ilaaliyo jirti ka ilaaliyo beerihiiunba inagoo sheegay inuu ilaaliyo iyo xoolihii marka gurigii hadduu joogo dad gurigii malaa'igta soo geeyamayso mar haddana malaa'igta soo geeyaynin waxa weeyaan waa laga ilaalinaya inuu gurigii markaa uu joogo oo ولغير عندي. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرس أما أي جبت يعني وكان صاحب حرس برنوا لها أبو هريرة أبو هريرة برنوا لها يوم ساس بن إنسان مركا معنيه دماها وحويان أبو هريرة رضي الله عنه ما دامه وها نبر أي واحد إن رسولك بين إن رسولك بني أيضا إن هيسن كرا أو بارتن الله هيسن كرا أي سب إتقاني أو حفظي وعنك معناه ويقف شيء يقول متحامي شيء راس قف وحفظي هو إلى اليوم ويعني وصغي وقلب يسوق سناني إن زرعي بارتن الله هيسن يلا أصحاب فربنا مسوي رسالة وركل يلا عبد الله المغفل باكملة سيفنا أبي زهير باكملة عبد الرحمن أبي أنعم البجر باكملة العمر باكملة أبو هريرة أيدي وي أيدي أكتوية وهو كان غضي من قفك ابن آدم كتنا برم سيو حيستان يسيو العين أيام يسيو بقى أيام يسيو النبي فنيا وهي كبيرا وشيء على كلمه سوى كتنا صفيا قفل من آدم فما عاصكرا وهو يعني إن لم يجد طفل سيدة كده لا إذا هو حرام وي إن إذا مكه هو أي جريلة سكير عليها نسكفه بأي وحاجة يضرمه يعني إن هذا ما إيد بالي ومكا عين كاس ولدغم أي حيوان كاس إن لم يجد إلا إذا هو مبنى عن راتب بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي من لسعني بذي الحليفة بن حليفة ما يشأل إلى هذا من اتهامة اتهامة كاملة فأصاب الناس تذكي وحقود عاي جوعهم قاتشو فأصابوا وحيهلين إبلا وغنما قيل يا أرق يعني قيل يا أرق الله هو قيل يا أرق لسوغر المستوية وقالوا بلا بصور قصده وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي له وحوها في أخريات القوم تذكي حق الدنبا ينكسعي حق الدنبا أيوه كتير بنت حق الدنبا السعودية أيوه كتير فعجل ودر بين وذبح ويدور عين ونسب القدورة ريه نوي تاجبا وش ذا وإذا شفتي حولها قيلا يا عرقنا ولا سوق نميست مثل قيل يا عرقنا ولا سوق نميست وفقوها الرساء وحلق سارة يا خمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه شن ما رد الله قبيني ما لهم بها خلق لي أفر تمالو صهر إدخل بالله قيمنا يا عيدا كي صدى يا عمي بالله قيمنا مثلا انت هل لبوا قيمين با احواله اللبوا ايه دا مدعا شولين رسول كان عيدا كحق الدمام في بكرا وحق الدمام صعبا ويبن بدينا حواله بدور عين با دريه هو وي ايه تالين بوشلين فعجل واد البقين وذبح واد ورعين ونصب القدورة دريه نوى تالين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نبي له وقفرين بالقدور دريه إلا الضادية أو فأكفي أتوى للدادي قد خلو الضادينا أهل العلم بلا وقع المدنية من النور رحمه الله وقع وشاله مرق يوكيون بلا الضادي كيف يمكن ولا قيمين السابطة لو الضادي رسول عين كرسي من هو يان إلا أن لقيمين خاله أو خمس كي إلهي ورحانا أن لقى سارين أي إيسان يارين إذا تنوى وكبادي ما كان مرق يوكيون بلا الضادي يقول لي النور هيرك ولا قيم يعينك ولا قيم سلاح الخمسة قالت رحمن مع هيرك ولا دادي حولها انت صاحبين بلا قيم وحيد من دور عي الكريمي وكدادي ثم قسم واقبي فعادر عشرة من الغنم طبان كي ناف اعلي ابوكم مركاسي كلامك بيه ببعير او كي مركاسي ولم يدي هاي طبان ناف اعلي انا طبان كي ناف اعلي وحو بدبان ببعير أو بودما نفجل مثلا منك قاطي وحوى ينطبن نف أو أريا وحاو ودقيها نين قاطي نفجل مثلا منك نفجل لسيو كان وحا لسيني أرى حتى لساسية طبن نف أريا لسيني هدي منك لبن نف ودقيل لسيو كان وحا لسيني لبعتن نف أريا هذا كان لسيسة النيف وجيرا كوحة لسيني أصد النيف علي ساسنا والساسو فند منها بعير أو باب حصري فند منها بعير خويان أو با أورتي كمدا وكان سوى غني ميستي أياب ديري أو بحصري فطلبوه هو أضانا فأياهما داري وعزره ينقط ويقول كريوة هو الدالي إلى وكان في القوم قوم فوحكوص ما خير فرض يسير في يرم فرضها يوتين غير انقنا او يرم بنات فأهوى رجل منه من كمل غير انكي ايا كبتوري بسهم الله لا بكبنا فحبسه الله إلهي وكحبسه سبحانه وتعالى يعني لا يمكن كبتوري ايا لك كبعوى المحبس وكبتوري فقالوا رسولك عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم بهائم تم وحأصنا علي أوابد بتسيمه كأوابد الوحش سلا مركو أغاب أي واحد دبدت شوية أي أدلاء أوكرة بي أدلاء أيضا وحش ومركو وحوله مركو حوين دبدت شوية دوك كتيري مركو دبدت أركان ومصابة يا مغلان دي بحسني فإن لهذه البهائم بهائم تلخص من أوابد تتسيمه كأوابد الوحش وحش المركة ودي وكرة ودي فما ند عليكم منها وحيد كعررة فاسمعوا به هكذا عينك كسرين فإن تبعث الكريمين لا كدر وكتور فقط قلت يا رسول الله وعبد رسولك لا يوم إنا ملاق العدو غدا بريتو ولا وقع لكم منا عدد من لكم منا وليس معنا مدن مدين مسجد لكم أفنذبح بالقصب على سنكرك ونقول جورعنا قصب كوا على سنكرك وين أفنذبح بالقصب قصب كي مكون جورعنا على سنكرك قال ما أنهر الدم بجوه داغية وذكر اسم الله عليه ملع إلهين اللوح صح فكلوه عنا ليس السن والضف أي إلا السنة والضفرة إلقى يعدد المويان وسأحدثكم عن ذلك أمرك هرمي كوهرمي أما السن إلقى المياه فعظم لفوي وأما الضفر عدد المياه فمود الحرشة لمنك حرشة لا إله هو وجدد المياه إلى الحب دورعا متى قالك أي حبوب جورع يعني أنت ضفي جوحني لو ما على بيا لقوم عيني عدنا لقوم عيني وحلي أنت سوق على العديد بين الناس كي أي أنا هتفي في قطها إذا بيجي في جسد داريا ناس كم كانوا رودين تاو مسجى على حورتي أو كل حرب مزح له أنا هو كله سوق مسلم بيجي سوق شو مين مكتب مالك تاو هذا وقت تاو لقوم عيني بعد هذا ما ينزفر جو وحوياً وقيد ووحي كفر تشيرين خبشوه انت عنا في قبطانه نبات بوها بوها صبحوه عنا في قبطان تشيرين دلتنا وكسر تشيرين تشيرين دلتنا ساجب دمي تشيرين ساجب دمي تشيرين لولا معنا بوها والقم عيني على اي حال انا امركا كاسم يحمل هو قورا عيني ايو نقصني يا حديث ما انهر الدم بي جوه الشبا وذكر رسول الله عليه مدع الهنا الوحش ليس السن والظفر إلا السن والظفرة أنا هاي إلجي ملكة والف إيامك عدوي لبدا سبتي لبدا ما إلجي ولا شيء يوم مدوا سن جوا والف ويا مدنا وحبشي دي وضل كنا فقد على الله إلا شبهه يرسل بديدي عليه الصلاة والسلام وي حديث طرف كهرة قلت كهرة وحي كهرة وحي كهرة رسولك عليه الصلاة والسلام صحابي لسي وصغر ميستي قال يا علي غني مدى إلى أن لقي بنين أي واحد علي إن حوله لعنة أو لدورعه فكا إلا بتصرفا حوله اللو ولا قلي سيدي غنيمتي أوكالة يدي آل الأوغلانين إمام المسلمين تون الأوغلانين أما دل الكرائين والأوغلان إن لغو تصرف مبنان سيد رب رسولك عليه الصلاة والسلام وحولها أهل كيوه حال الدادي كوى الدادي غير الدادي إذا ما كده نبيح عليه واقعيني أفضل بالنسيب كي سيكو سهل عليه أي سي ما في خمس كبير سهل دبي قيد طلبا أخبورا يا حديث دوري وحي وحمي دي ما هيسمى آله نكوب دورة عن أبيره رسولك والرسول ما أنهر الدم وليك رسول الله عليه هذا هذين إيه ربطة المامة وحيويان ودوري ويان دورة وحالله شردية أفقى شردية شردية ويان قفك وحب دورة يين إهليها إهلي يحي دوري وين هو قف عاقلة سنحلبين نسو شيء إني وين هو قف مسلمة أما أهل الكتاب قف مسلمة أما أهل الكتاب ما بنانا قف مكوى ويان عقل جيواي إن وح دور دور عيسن حلال نقم مايو أما المير أو فلان خلاص يعيني وعند جاني سن جي تميز شد هذا كلام أسيح ما يوقف متوسيا أما مرت الدين تي كم غوي أما وصاني وصام عابدين وح دور عناصر مس كذلك تصل قمرها قمرها بدك تشوا وح دور عنا قمرها وجاي دور عنا العلماء قبوره وخلوه قبوره إلهان لعنما وإله جنت ولا قبوره شيء إلهي غير كي لو قبوره إنه شرك أكبر مركا وبخت بخت إنه عنوه حرام ويا مركا إذن وحلا من نغنس كواس إلا من نغنس شيء إلهي غير كي لو قبوره أي نغني شيء إلهي غير كي لو قبوره إنه هو بخت ويا سيادة رادي قبوره للزيارة والزيارة زيارة للسمينة إيه حولها لكي إيه حولها لبقرة حولها الزيارة لبقرة لبقرة قبوره لعني ما يقلعنا وحرام وإيه وضغتي إله غيرك والوقل سبحانه وتعالى طيب إله غيرك برية يا واحد دور عن لعني ما إله غيرك برية يا قبورك طوافة يا إيه اعتقاسا قبورها بيه كجرة إنه واختر يا النفع إليه أما واحد بعث أي جيسين كريا كواس واحد دور عنا العلماي لأن دوحة كتير عن شكل أحبار قف قوة قف مسلم قف الكتاب يا أكون ترى واحد الله صار ربي يهودي النصارى وحويان يبدا ودي بختيا إن العلم بأمسيه وكتبت له كتاب إلهي بيقول الوطعام الذين أوتوا الكتاب حل يعني وايدين حرام أنت وحي الدورين سيدنا عباس وكم خسرية رضي الله تعالى عنه بأنبياء ذي بأوراق أتاني يديمه أي وحكت على تحريم الذبح لغير الله إلهي غيرك وخلوه قرعا إنا نبنانين إلهي غيرك وخلوه قرعا إنا حارانتها ميتك إنا يبغت إنا عنانين حارانتها سداس بكو خلافسيهم قال ذيك يقوى كفار أتناك هزوك الدوين وكو كلا كي سنو تعابلي يكي مجوسي لها يجب واحد اوغو رعيا اصنام تود اوغو رعيا واحد حراشان ايا بخت لي بحراشان ايا نعنيا وكا السياس دا ايبا ان هلو كو واحد دورعين ان نعنيا شل بيقى لما دوحو ويا آلد واحد اوغو رعيا وإن نقطو شيء أفلا وإن نقطة أفلا رسول كو قليل ما انهر الدم بيقو اللي داديا واحد بيقى دادين ايا أفلا أفكر لك الله اتشارو وهو يجي شوية وإن نغلا أما حديد هم نغلا برها نغلا أما بغ هم نغلا وحدان بها نغلا وحي شوية بيج شوية وحمدها أفلا وحلو قرعي وحلو قصير هذا إليك هو الله لفتنا سيدو شيء يا إمام النور رحمه الله دواك نتاسوب يا أبو سيدو أكلا لفيه وطعام إخوانكم من الجن جنك أي الله سعر هلب فقال إذا عمتوتها فقال لقمت جاسيبا وصلوا لي إمام النور رحمه الله ظهر دين وعدني لبدا أمك الله يصر وحي كلا أردن أبيد الشرية أفلة وحد ورع كريا وحويان ولقوا رعي شرد الصدحات وحويان إلا ترى حلقوم حلقوم هو مجرى النفس نفس مثل الدراعي هاك النفط أي مرتوى إلا ترى وإلا ترى المريض مجرى الطعام والشراب هاك عنطوه يو شراب ومرنوين القوية وإلا ترى حول المريض سنفت سيوه مكاد نفت هراء ومحبوكا لغرها حيئة صدح راس يا شاطي إيه مفقف جرم يا وين الداي الجرعة وهاك يكبر هاي شري حين كاي بيني وحين كنفطة يكير عن تدا يمرأ سيف البرج يا وين البوي والله شاطي حاله قارن لجورين بشرة وما كانوا حويان سيابا كانوا بنت قالوا عني ماي وفي لهاي الحرب لمت عليكم ميتة وفاعت منها عيد القرآن والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت نفكي حالك انت قوات اللي جح علي اللي بسرس بسي ساكو بنت لو عني ماي وبخت نفكي وحقلوس انت اللي قلوفتي كل انتي لو عني ماي كيما يقصوا شلوغي يسل ساكو لنت العني ماي لابدي نفس سرديي اما الحمال حسكو لفتي ايبا تلميد كو لنتنا العني ماي دوغاق روحي وعيا يساكو لنتنا العني ماي لكن هدال السوق دارو يضع الله مروه مستقر مروه شبه لواقع والله غرصة ايه مروه شبه سيتن مروه مستقر الصغر ايه لتن مروه ايه مكان نفت خسيبة حسن نفكي يودا لعركة يو ايه نكسيبة حسن ملكا نفكي هادي مروش من مستقر ايتهاي انت حارق اللي قول حراي بالا سيدي على يدا ولي ولولي هاي لكن مروش سيسوان تهاي او اي نكسي قرميني وعلى قوري قدونا ولا عين قدونا او ما يمكن اشعر والله يتنوع الله يمسوكا تشبهي وانك اتريني لكن نفتنا يكتفتي وعلى قوري قدونا ولا عين قدونا كذلك ورسوا كبعي اما قاربات شوالا وكرفتي وحلا سيدي على السيدي او نفتوين ولي كجرته حياة المستقرة هاي ولا قوري عندنا ولا عيني دام لكن هذه حياة المستقرة مقوية وأجيت ما أجيت إيه كبر قرن يسوى أنت وقدم بس تسي سعاته إنت لك جالسي ما يا ربنا أنا تاس وإن حياة ترى نلاش وإن نقطة مستقرة كذلك الناس في مكة والدباب هني اللي سيد على سبع الله ولا قوري عندنا ولا عيني دام وهل مجاب هذه لكن سيكون بختيان بختي من غنى يا لعيني ماي شرد الأفراد ودن بيا وحوية قفك الدورة يا إنه بسك وقمت ولا بسم الله بسك أيو قضاني ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وهي إلهي إحمد إلهي آن لقول حسنها علي لقول إلهي سبحانه وتعالى حديث جنة وحنا قلت على ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وحبيب الشبع يأخذ الدورة مدع إلهينا اللغوح الصوء خلق لكن مدع إلهينا اللغوح بسم الله إلا ولكن نفتي لدورا عيو وعلى جمار ما وحليه من القيم رحمه الله ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة شيء لدورا عيو بسي خلاقتها وحنشف بكر إن وناتشن يطيبها ويطلب الشيطان عن الذابح والمذبوح بسمك وانا تشيء شيء قال دورعي شيطان كان وكيريا كان دورعي كان دورعي لا شيء قال دورعي نفسه شيطان كان مش بسم كيريا بسم ما كان لو قبطه وعر يا ويا ما كان شروط اخر سنه كان هلو وصحيا دور بعض الاباء وهو باويه او ثاني وذلوا اويا وحل دورع في أيام النحر ما أنت عيدة ما أنت عيدة عيد الأضحى إن رحمة وحيل دورع يا دحيل إلى حلا عيدة أول يعني عيدة سوق الشغل دورعي ما أنت عيدة وعيدة وال عيد الأضحى إلى حلا ما أنت وحيل دورع وحيل إلى حلا وحيل دورع تقربا إلى الله تعالى إلى الله الجبران سبحانه وتعالى كتاب القرآن كه يقول سبحانه سنها النبي عليه الصلاة والسلام مدن وكل جماعة إلهي يقول فصلي لربك وانحر فصلي تقارف يقول فصلان دور على عيد القرآن فقصوا إن تهي أضحياني وصلاة الدبليد صلاة عيد الدبليد اللي قرعي سمعنا حديث نصص علينا تصدنا ومدن وكو إجمع علي أضحيالا وحكوش رأى التقرب إلى الله تعالى إلهي يقول دواني إراقة الدماء دي دولة بعدين يا إلهي اللي قلنا واني سبحانه وتعالى وانا من أفضل الطاعات وأجمل العبادات طاعات إلهي إلهي سبحانه وتعالى اللي قلنا واني يكون غفر لك بلن بكو شرطة إلهي درتي بديكو دادي نسا ويدور عيسا عبادين كو غفر لبنين ويا إلهي سبحانه وتعالى دور عاس وكلب في صلاة وحكم إلهي عيدي أغنف صلي لربك والحق خل بلوتكو وندور ولا حنجي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي صلاتي هي ونسكي دورعي حتى نوال حمدي إلهي بأسكال سبحانه وتعالى مركا يدو وعيد هاس وحاو وفق لبضان حولها لقورعي جيلي ينقف بقورعه وحاك إيقاء لعضي إياكو مرتبط الله ما قنص هدوب بليه كامل يعني قف كل ذي بقلي نفتيه ما نفلا ودشان العتي سوى فربلا فقراء لي لوقع بني نفعي لنا بلني ونفتي عرق هذا الدير كامل بلغة بلغة السيو لكن قيلي يالله ذي بل فربلا با اي جالس مرحسو قول الدافي هاي ويان وحديك ردنا في قيلة اي نفك الله عنا تتوقف با هو وداجة كانت التوقف با هو وداجة يوكب بليسا وحو يونا كمينا مركا وكسي حقا الله ذي عرقي جنسي كستنوع وقفر لبادن كأغونا قالسن حق العادك وقونا شرس ديلي كأغو قالسن وقونا شرس الله ذي كأغو قالسن وقونا شرس عرقي كأغو قالسن وقونا شرس كاسا وقفر لبادن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب خلاها بيئة إلها وحويان ليه براد نيكو مكو دمشت بيكا قلسا وحكا يرمي إليه جيني شخص المضاد باوية شخص المضاد كي دمشت شخص المضاد وحكا يرمي وقالي ماي لبوض في رسل ماي لاغي لبس المضاد لبتشير مركو يهي بيع صحي صحي لبس المضاد وحكا يرمي أصيح ماي فيه سند كده مست، وكإيه هنا وين بلاد؟ كده مست، ريه هنا وسنة، جيل هنا وشان سنة ضاد، لعدي هنا وعلى ما سنة ضاد، ده لا وله كيا ما صحيح، لحظة أما نفت أرجيه وبكل بيا، قف يه الكيس إحنا قد كيس حاسكي يعني إني حاسكي سي، يه الكيس يعرض كيسي نفت وبكل بيا. نفكي جيلها يا نفكي لولاها وحو وداغي خد وقف وداغي كرام فرسولك عليه الصلاة والسلام وحفر اصحابي سيهدي في اوكلا اني وداغان خد وقف اني وداغان نفكي جيلة اما نف لولا صحابونا ربنا الله عليه وحو ويان نف يقلي تشيرين ارقا وكل حيثين تشيرين قفكو انتو نفكا وقالوا وكل حيثين سيدي اهل بيت كيسي وعوني تشيرين وأنا بدك مساكين كان واثق ودين شري. هذي كوس النوايا إنك نفكي جيلا تدوقف الولادين. يين أب نفكي أرجعها كل ده قشيد وحفظ البدن إنه عدو كل ده نفكي أرجعها قشيد زي أهل العلم. سيرك على خاله القري وإن كسيمه كنا وجرن عيب عيب وإن اللهين وإن في عفوار قبوين يعني واحد وصنيع. نفك حنوصنا يا ما صحي كما نقول ايه حبني لي سواي وقت مسقاني ونكتش ونف جيسيس اللي تتريهين وين النقنين نف عوارا وين النقنين نف بجهل الدلاعي وين النقنين نف لانقرين ايه وين النقنين نف سواء سواء كالوحويان تهدرا وانقلوح بالحين وين النقنين وإن نقول نفع عن سعوك رين بوان حوله أن راعي كرين وكهر يوم وإن نقول نيف صحيحة أو سليمة أو عافمات قبا أو واحد عيبة عن الحين واحد نسقام حنين سيين كتشرين وين مغلا مركز بو أصحيا حويان أضحية أصحيا لكن هديه عيب يشو رسولك عليه الصلاة والسلام وحويلي يعني وحيالها عن بنانين وشيء واحد كمي العوراء البين عورها ونفكي عورنا إشاء عورة المغلي والمريضة البين مرضها نفكي خمسيني يحنوكي وعداء والعرجاء البين بلعها نفكي حويا اللانجريني ينفكي أنسي عنكين يحوالي وكهري يلا ضبوة وقت يالا قلي أضحيل وبعد صلاة العيد صلاة عيد الدمنين صلاة عيد مثلا تخلو بعد قلي آخر أيام التشريع حق هرمان سمرمي حديث التلمامي قفك دوني او خيستها او خلا وقرا بشد الحجات مكة تولكر وصابرا يبدوني انو لك عيد اجابة انو خيستها بالحجة مكة تولكر وصابر شو تولكر عشية الحجات معنى التبناب العيدية مكة كونو غتبشو مرحبا دوني انو خيستها وها حران كما قنايا انو تنسي بقويو شركي ستماكو يا الله من شاري ماي عديه سينا قوين ماي إلا أنتو أضحيني قلي وسيني كموحي بك هذا كم إنك حرب حج قلي سنة سنة قلي يا وحويان أفمك وحبه حرام بك يتميز شركي سكو يغين وقبت حكا قعب عديه هنا وطاو رسولك بل عليه الصلاة والسلام إلى دخل العشر نقول تمانك سوقر رب تمانك أن نحج مانك سوقر شو وأراد أحدك ما يضحي نتكينا ودانوين وضحيسته فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا تميهيس عديهيس طوال ويحبونه كتر إلا أنت وضحي صنعي مسلم باولي هذه مركة وعينك الصنعية وتميهيس كتره أما عديهي والقوية استغفار مولاي مني إلهي بدن مكافو يدسني سبحانه وتعالى وحكي ديو بقول لي يا حينا مجرته إنها سبكسو كوميسا يعني أحكامته وضحيه عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم نبي ذي رهب وكوه خيستي بكبشين لغوان أملحين قرارا أملح أملح وحويان ونفك عبان يمرو سكتره أغضر عبان تمرو سكتره وقلالين أقرنين جيسلة والله وانقو جيسلة يعني وويه متوي نبحهما بيده دعنتي سكو دورعي وصمى بسم الله بيه وكبر الله اكبر ووضع رجله نبتي سوى حصار على صفاحهما الكاوت سوى حصار سينا دنيا في مبنى لدراء المعرمي ايو قوت وكا قوت ايو تبستاني مبهين فقفت قوت في سنة غدغاني صفة عن الدراء لكا رسولك عليه الصلاة والسلام لبلا نفر قوت فيست يعني هاي نفاد ارجيس يكون خلاب انفر بلي ما كستيفة لبارته ايفي عنته وحاد سمينا سأصبح قيبنا سعيوه سير علمي شيء عمل بقيبه قيبنا صدقة مبحيني قيبنا أضعوني صدقة مبحين دون تعب قيبنا أضعوني فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير وكان نفل كفي عينها وكشي لسيها وكقالسيها أيام سمينا سعي بدك بنتي ملغوا بحيا سمي ملغوا بحياني إن أيضا أوكي للآمنوا إن لغا أضحيان لا قرروا إذا ما بنانا لكن قف والد كيسي سيقول الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والد كيسي أضحيان وقال وقلها وقلها سيقول نيونا يعني لها كثواب يأجري قول جارسيو وقليا صدقوا له بحنيا أجري أسوى جاري إن شاء الله وكان في الدين وصلى الله عليه وسلم